المندوب لغة واصطلاحا. قول المندوب نعم. نعم. طيب إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيق الوقت هل يموت عاصيا؟ نعم نعم لا يموت عاصيا. طيب إذا أخر الوقت بحيث لم يبق إلا ما يتسع للعبادة وهو يغلب على ظنه أنه يقتل أو أنه وهو يغلب على ظنه أنه يموت كالمحكوم عليه بالإعدام ثم لم يعدم وخرج الوقت هل يكون تكون صلاته أداء أم قضاء؟ تكون صلاته أداء وهو مذهب الجمهور. نعم. ما لا يتم الواجب إلا به قسمان ما هما يا محمد؟ ما كان تحت قدرة العبد مثل طهارة كالطهارة للصلاة نعم. وهذان القسمان أيهما الذي يجب على العبد بهذه القاعدة يا إدريس؟ وما كان تحت قدرة العبد. المصنف رحمه الله تعالى لم يرتضي هذا التقسيم وذكر تقسيما آخر فجعل ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أقسام: قسم ليس تحت قدرة العبد، وقسم تحت قدرة العبد، لكن هذا قسمه نعم. نعم، ما هو تحت قدرة العبد عادة لكنه أمر بتحصيله مثل كالطهارة للصلاة، وقسم قسم تحت قدرة العبد عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله وهذا كالنصاب لوجوب الزكاة وكالاستطاعة لوجوب الحج. والمصنف رحمه الله تعالى عبر عن هذه القاعدة مفرقا بين الواجبين اللذين لا يتم الواجب إلا بهما، ذكرها بتعبير أوضح. من يذكره؟ نعم يا إبراهيم. نعم. نعم. أو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجبا. جيد. الطهارة للصلاة اجتمع على إيجابها أصلان، ما هما؟ نعم يا أحمد. نعم، أصل من جهة الأدلة التي تدل على وجوب الطهارة للصلاة، والأصل الثاني نعم هذه القاعدة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو وجوب من جهة وهو وجوب لوسيلة من وسائل الواجب الذي لا يحصل بدونها. طيب عندنا قاعدة أخرى مشابهة لهذه القاعدة، من يذكرها؟ لا اسمع. بالترتيب. نعم يا علي. نعم يا محمد. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. نعم. وهذا القول ما موقف العلماء من هذه القاعدة؟ نعم يا حسن، ما موقف العلماء من هذه القاعدة؟ ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. اختلفوا في هذه القاعدة؟ لا، أنا سألت حسنا، أنت اسمك حسن؟ نعم حسن. نعم. ظاهر ما في مراقي السعود أن هذه المسألة متفق عليها بين العلماء. مثال لهذه القاعدة: ما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه، أو ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. مثال لهذه القاعدة، نعم يا إخواننا، من يذكر مثالا؟ نعم يا إسحاق. نعم صحيح، إذا اختلطت ميتة بمذكات فإنه يجب عليه ترك الجميع. نعم صحيح. الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود، ما حكم الزيادة عليه يا محمد بابكر؟ الواجب الذي، أو نحن نعبر بتعبير الشارع، الزيادة على الواجب لها حالتان: الزيادة على الواجب الزيادة على الواجب ها؟ جيد، طيب خلاص خلاص، خصمنا منك درجتين. نعم، من يجيب يا إخواننا؟ نعم يا عمر. الزيادة على الواجب إما أن تكون، نعم، منفصلة أو متميزة، فهذه الزيادة لا تجب. نعم، وإما أن لا تكون منفصلة ولا متميزة، كالزائدة على قدر الفرض في الطمأنينة، صوابه أن هذه الزيادة أيضا ليست واجبة، وهو مذهب الجمهور. المندوب ما تعريفه لغة واصطلاحا يا شيخ أحمد؟ ما تعريفه لغة؟ المدعو. نعم، المدعو في اللغة الدعاء إلى الفعل، والمندوب هو المدعو إليه، منه قول الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. نعم، وأما في الاصطلاح، نعم، ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، وهذا تعريف للمندوب من جهة حكمه. وأما تعريف المندوب من جهة حقيقته يا شيخ محمد، نعم، ما أمر به أمرا غير جازم. هل المندوب مأمور به؟ الصواب أن المندوب مأمور به، وذلك لأدلة، منها قوله تعالى: وافعلوا الخير، فالمندوب داخل في الخير. ومن قوله تعالى: وأمر بالمعروف، والمندوب من المعروف. طيب، فإن قيل إن المندوب ليس مأمورا به لأن المأمور به قد توعد تاركه، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لو عارض بعض من ذهب إلى أن المأمور المندوب ليس مأمورا به بهذه النصوص فما هو الجواب؟ نعم، من يجيب؟ ما الجواب عن هذا؟ نعم يا شيخ عمر. نعم، أن ما ذكروه من نصوص يراد به الأمر، يراد به المأمور الواجب، وهذا لا يحتم أن جميع المأمورات تكون واجبة، بل المأمور يشمل الواجب والمستحب، لأن المراد بهذا المبحث أن المندوب مطلوب ومدعو إليه، مطلوب نعم، فلا تنافي. ما هو تعريف الثواب في اللغة؟ من يجيب يا إخوانا؟ ما هو تعريف الثواب؟ نعم، الثواب هو الجزاء، وهل يختص بالجزاء على الخير أم يشمل؟ نعم يا سالم، لا يختص بالثواب على الخير، بالجزاء على الخير، بل لا يختص بالجزاء على الخير، بل يشمل الجزاء على الشر. والدليل: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، وهو المراد به هل عوقبوا على الشر الذي ارتكبوه؟ نعم. ما هو تعريف العقاب في اللغة؟ نعم صحيح، التنكيل على المعصية. نعم، المباح، ما تعريف المباح؟ نعم يا هارون، في اللغة، في الشرع، في الاصطلاح، ليس في الشرع، ما هو تعريف المباح في الاصطلاح؟ نعم، المباح هو ما لا يعاقب على تركه، ما لا يثاب فاعل ولا يعاقب تاركه، وهو الذي يسمى بأنه مستوي الطرفين. نعم صحيح. وقيل المباح هو ما لم يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. طيب، ما هو تعريف المباح في اللغة يا وقاص؟ اليوم جئت متأخرا من الحاج يوسف، ولهذا جلست في أقصى الجهة الجنوبية الشرقية. لغة نعم، ما ليس دونه مانع، نعم، ما ليس دونه مانع يمنعه، قد يطلق ويراد به المعلن. نعم، الإباحة نوعان يا حمزة. نعم، عقلية، إباحة شرعية وإباحة عقلية، ما التي يدخلها النسخ؟ النسخ عندنا إباحة شرعية وإباحة عقلية، أيهما التي يدخلها النسخ؟ ما يتهما تنسخ؟ نعم، الإباحة الشرعية هي التي تنسخ، والإباحة العقلية من المراد بها؟ نعم يا وليد، الإباحة العقلية. طيب، نعم، الإباحة العقلية هي استصحاب العدم الأصلي، وهي البراءة الأصلية، استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل الناقض. مثال لرفع الإباحة الشرعية مما عد نسخا. نعم يا محمد. نعم، ومن قال قوله تعالى فمن جاءه موئدة من ربي فانتا فله ما سلف وامره الى الله. هذه نعم صحيح، هذا بالنسبة لي ما ليس نسخا مما عفي عنه في أوله صحيح، فيكون مراد بها الإباحة العقلية. نعم لكن الشرعية في قوله تعالى في ما يتعلق برمضان أحسنت، مثالها قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومثال أيضا قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. صحيح، الإباحة العقلية هي حجة أم لا؟ هذا ما شاء الله أنت التفصيلات. الإباحة العقلية التي هي الاستصحاب وهي براءة الأصلية. نعم أحسنت، الإباحة العقلية حجة على عدم المؤاخذة على الفعل، وحجة على الإباحة وعلى جواز الإقدام على ما أبيح عقلا ما لم يرد دليل ناقل عن العدم الأصل. مما يدل على ذلك؟ نعم، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وذلك أن المسلمين لما استغفروا لموتاهم المشركين، ونزل قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ندموا على استغفارهم لموتاهم المشركين، فذكر أنه نزلت هذه الآية لأن ما فعلوه كان على حكم الإباحة العقلية والبراءة الأصلية، لأنه لم يرد شرع يمنع من الاستغفار للموتى المشركين أو للموتى المشركين. نعم، الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. نعم يا محمد، ما حكمها؟ فيها ثلاثة مذاهب للعلماء. المذهب الأول، المذهب الأول أن على الإباحة أنها مباح، والمراد الأعيان المنتفع بها، لأن التفصيل ذكره الشارح رحمه الله تعالى، يعني هو بين أن ابن قدامة رحمه الله أشار إليه أنه قال منتفع بها. نعم، أنها على التحريم. نعم صحيح، نحن ماذا قلنا عن هذه المسألة يا إدريس؟ التوقف. وهل هذه المسألة نحتاجها في أمور ديننا؟ لا نحتاجها. لماذا؟ صحيح أحسنت، لأن الشرع قد جاء والشرع شامل لجميع ما يحتاجه الناس من جهة بيان الأحكام. ثم إن فرض هذه المسألة قد يكون ممتنعا، لأن الأرض لم تخلو من، لأن الأمم أخبر الله أنه بعث إليهم جميعا مرسلين. نعم طيب نمشي. المباح هل هو مأمور به؟ أخونا أنت ما اسمك؟ ها؟ لا، هذا يحتاج إلى لقاء، إلى جلسة خاصة. نعم طيب، المباح هل المباح مأمور به؟ قيل إنه مأمور به والصواب أنه أحسنت. نعم نشكر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى المكروه. قال المؤلف رحمه الله القسم الرابع المكروه، وهو ما تركه خير من فعله، وقد يخلق ذلك على المحظور وعلى ما نهي عنه نهيا وأو على ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقاب إلى آخره. كلامه واضح. يريد رحمه الله تعالى أن الكراهة تنقسم إلى قسمين، إلى كراهة تحريمية وإلى كراهة تنزيهية، والمراد بحثه في هذا الموضع الكراهة التنزيهية. وهذا التقسيم يقول به العلماء، وهو خلاف التقسيم الذي يقول به الأحناف، لأنه ما دار الأمر على يقينية الأدلة أو على ظنيتها. فعند الأحناف أن الحرام هو الذي قام عليه دليل قطعي، بخلاف المكروه تحريما فهذا الذي قام عليه دليل ظني، وهذا فيه نظر. طيب، والمكروه في اللغة اسم مفعول كرهه إذا أبغضه ولم يحبه، فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة، ومنه قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال المكروه في اللغة اسم مفعول من كرهه إذا أبغضه ولم يحبه، فالمكروه في اللغة هو المبغض، المكروه في اللغة هو المبغض، فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في اللغة، ومنه قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني مبغضا. واحفظوا هذه الآية فإنها تدل على أن الكراهة ترد ويراد بها التحريم، هذه حجة في أن الكراهة ترد ويراد بها التحريم، لأن ما بينه الله سبحانه وتعالى مما جعله مكروها هو من المحرمات المقطوع بها، ومنه الزنا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، منها الزنا، والزنا حرام، فهذا فيه إطلاق الكراهة على الحرام. طيب، نعم. وقول عمرو بن الأنطابي وقول عمرو بن الإطمابة وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيخي. وعلم أن المكروه لا بالحاء، يعني عند الخاء المشيخ، هامة البطل المشيخ المشيخي أظنها أنا أعرفه، المشيخ المشيحي تكون من الثلاثي. على كل حال هذه الأبيات أبيات هذا البيت من أبيات سائرة ومشهورة، أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيحي وقولي كلما جشعت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. هذا البيت من أبيات سائرة، وهي من الأبيات التي تقوي على الثبات في الحرب وتمنع من الفرار، لهذا ذكر أن بعض الأبطال لما اشتدت الحرب وحدثته نفسه بأن يهرب تذكر هذه الأبيات، أبت لي عفتي وأبى بلائي وأخذ الحمد بالثمن الربيح وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيحي وقولي كلما جشعت، يعني يتكلم عن نفسي، كلما جشعت وجاشت، يخاطب نفسه، مكانك تحمدي أو تستريحي، لأنه إذا صبر وظفر حمد، وإذا مات استراح. وإقدامي على المكروه، أراد بالمكروه هنا ما تبغضه النفس، والموت تبغضه النفس. نعم. واعلم أن المكروه قد يطلق على الحرام لأنه بغيض إلى النفوس العارفة، وذلك هو ومن شواهده قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فهنا وصف الحرام بأنه مكروه، ففيه إطلاق المكروه على الحرام. نعم. وذلك هو معنى قول المؤلف وقد يطلق ذلك على المحظور. طيب، وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة، هامة يعني الرأس. نعم. فالإشارة في قوله ذلك راجع إلى المكروه والمحظور والحرام، ومراده أن الكراهة قد تطلق على كراهة التحريم وكراهة التنزيه كما هو معروف في كلام العلماء. إذن العلماء قد يطلقون الكراهة ويريدون بها كراهة التحريم، وهذه مسألة لا بد من التنبه لها. قد نبه عليها جماعة من العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، هذا أكتب عند قوله كما هو معروف في كلام العلماء اكتب. ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، فقد كانوا يطلقون لفظ مكروه على الحرام. لا، فقد كانوا يطلقون لفظ أكره، يطلقون لفظ أكره ومكروه على الحرام تورعا. ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، فقد كانوا يطلقون لفظ أكره ولفظ مكروه على الحرام تورعا. الأئمة يتورعون في حكمهم على بعض المسائل، يتورعون عن إطلاق لفظ الحرام ويحملهم على هذا الامتناع والخوف، مثل قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وهذا أدب ينبغي لطالب العلم أن يتأدب به. فما كانوا يطلقون الحرام إلا على ما دل النص على تحريمه. طيب، ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد، فقد كانوا يطلقون لفظ مكروه، لفظ أكره، أكره ولفظ مكروه على الحرام تورعا. فجاء بعض المتأخرين من أتباعهم، فغلطوا عليهم بنفي التحريم، عما أطلقوا عليه الكراهة. فتنبه بنفي التحريم عما أطلقوا عليه الكراهة فتنبه إعلام الموقعين المجلد الأول صفحة 39، يعني هذا مرجعه هذا الكتاب النفيس لابن القيم رحمه الله. هذا الكتاب كان يفخم من شأنه الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، بل كان يقول هذا كتاب الإسلام، كتاب إعلام الموقعين. يعني هذا الكلام معناه أن الأئمة كمالك والشافعي وأحمد ربما وصفوا ما هو حرام بأنه مكروه، وربما قالوا على ما هو حرام أكره، يريدون أنه حرام لكن تورعوا من اللفظ. فغلط بعض أتباعهم المتأخرين فحملوا أكره على الكراهة الاصطلاحية التي هي قسيم للحرام وهي التنزيهية، وهذا غلط على الأئمة. ومن أمثلة ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر أنه يكره الصلاة في المقبرة أو يكره الصلاة عند القبور، فحملها بعض المتأخرين على أنها كراهة تنزيهية. وقد حفظ الله سبحانه وتعالى ونزه الله سبحانه وتعالى الشافعي من أن يقول بالكراهة التنزيهية عن فعل تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. نعم. وعرف المكروه في الاصطلاح بأنه هو ما تركه خير من فعله. هذا يعني يريد ابن قدامة، ابن قدامة رحمه الله عرف المكروه في الاصطلاح بأنه هو ما تركه خير من فعله. قوله ما تركه خير، ما تركه يخرج الواجب والمندوب ويخرج المباح، لكن هل يخرج المكروه بهذا التعريف؟ الحرام يخرج؟ يخرج، لأنه قال بأنه هو ما تركه خير من فعله، فهذا يشير إلى أن فعله قد يكون جائزا بخلاف المحرم، فهمتم؟ طيب اكتب عند قوله بأنه هو ما تركه خير من فعله، هذا التعريف، هذا التعريف، هذا التعريف الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى هذا التعريف الذي ذكره ابن قدامة للمكروه هو مختصر تعريف الغزالي في المستصفى له، هذا التعريف الذي ذكره ابن قدامة للمكروه هو مختصر تعريف الغزالي في المستصفى له أي للمكروه. وزاد يعني الغزالي، وزاد وإن لم يكن عليه عقاب، وإن لم يكن عليه عقاب، نعم زاد الغزالي وإن لم يكن عليه عقاب، يعني ما تركه خير من فعله وإن لم يكن عليه عقاب. وبهذا الأخير يظهر إخراج الحرام لأن الحرام عليه عقاب، نعم، وإن كان في التعريف الأول يفهم منه إخراج الحرام، نعم. وإن شئت قلت هو ما نهي عنه نهيا غير جازم، نعم. فصل. قال المؤلف إذن بارك الله فيكم، الخلاصة أن المكروه من أقسام الأحكام التكليفية الشرعية، والمكروه في اللغة هو المبغض، من قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وأما في الاصطلاح فعرف بأنه ما كان تركه ما كان تركه خير من فعله، نعم ما كان تركه هو مكتوب هكذا، هو ما تركه خير من فعله، وإلا ما كان تركه خيرا، نعم بأنه هو ما تركه خير من فعله. تعريف آخر وهو تعريف للمكروه باعتبار حقيقته وماهيته هو ما نهي عنه نهيا غير جازم، هو ما نهي عنه نهيا غير جازم، ما نهي عنه يخرج الواجب والمندوب والمباح، نهيا غير جازم يخرج الحرام لأن الحرام نهي عنه نهيا جازما، نعم. فصل. قال المؤلف رحمه الله والأمر المطلق لا يتناول المكروه لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدع ولا مطلوب، ولأن الأمر ضد النهي فيستحيل أن يكون الشيء مأمورا به ومنهيا عنه، وإذا قلنا إن المباح ليس بمأمور فالنهي عنه أولى. إيضاح معنى كلامه رحمه الله أن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به، في المأمور به، نعم، لأن النهي ضد الأمر والشيء لا يدخل في ضده خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه، فتحية المسجد مثلا مأمور بها، فإذا دخل المسجد وقت نهي فتلك الصلاة المنهي عنها لوقت النهي لم تدخل في الأمر للمضادة التي بين الأمر والنهي، وهكذا. قال الشافعي رحمه الله إن الصلوات ذوات الأسباب الخاصة لم يتناولها النهي فهي داخلة في الأمر لأنها لم تدخل في النهي. يقول رحمه الله تعالى إن المأمور به إذا كان بعض جزئياته بعض أفراده إذا كان بعض أفراده منهيا عنه نهي تنزيه أو تحريم لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المأمور به، مثل الصلاة، الصلاة مأمور بها لكن نهي عن الصلاة في أوقات عرفت بأوقات النهي، فهل الصلاة في أوقات النهي التي نهي عن الصلاة فيها، هل هذه الصلوات تكون مامورا بها؟ قال: لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المامور به، لأن النهي ضد الأمر، والشيء لا يدخل في ضده، خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه. اكتب عند قوله: لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المامور به، لا يدخل ذلك المنهي عنه منها في المامور به. وهو مذهب مالك والشافعي وأكثر الحنابلة، وهو مذهب يعني هذا المذهب الذي هو أن المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه فإنه لا يدخل ذلك المنهي عنه في المأمور به. طيب، هذا مذهب مالك والشافعي وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية كالجرجاني. نعم، لأن النهي لأن النهي ضد الأمر والشيء لا يدخل في ضده، خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه. اكتب عند قوله: خلافا لبعض الحنفية القائلين بدخوله فيه. اكتب: مثاله إذا توضأ منكسا دون ترتيب، مثاله مثال إذا توضأ منكسا دون ترتيب، فعلى المذهب الأول لا يجزي. مثاله إذا توضأ منكسا دون ترتيب، فعلى المذهب الأول لا يجزي، لأنه لم يدخل في مطلق الأمر بالوضوء. فعلى المذهب الأول لا يجزي، لأنه لم يدخل في مطلق الأمر بالوضوء. وأما على المذهب الثاني فإنه يجزي. طيب، بارك الله فيكم. خلاصة ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن العلماء اختلفوا في المأمور به إذا كان بعض جزئياته منهيا عنه، فهل يدخل هذا المنهي سواء كان نهي تحريم أو نهي تنزيه، هل يدخل هذا المنهي في المأمور به؟ خلاف بين العلماء. الجمهور قالوا لا يدخل، والحنفية قالوا يدخل، والحق مذهب الجمهور، لأن النهي ضد الأمر، ضد الأمر، والشيء لا يدخل في ضده، الأمر ضد النهي والشيء لا يدخل في ضده. فهمتم هذا يا إخواننا؟ مثاله رجل توضأ وضوءا منكسا، شرع في الوضوء بعد أن بسمل فغسل رجليه، وهكذا. فهمتم يا إخواننا؟ منكسا يعني بدأ من آخر الوضوء إلى أوله، فابتدأ بغسل الرجلين وانتهى بغسل الكفين. الآن هذا الوضوء، الصواب أن الترتيب بين الأعضاء المذكورة في آية الوضوء أن الترتيب واجب. إذن الإخلال بالترتيب ما حكمه؟ منهي عنه، لا يجوز. فهل هذا الوضوء بهذه الصورة هل هو داخل في نصوص الأمر بالوضوء؟ ليس داخلا، وعليه فهذا الوضوء لا يجزي ولا تصح به الصلاة. حنفية قالوا يجزي وتصح به الصلاة، بناء على أن المأمور به إذا كان أحد أفراده أو بعض جزئياته منهيا عنها فإنه يدخل في المأمور به، والصواب أنه لا يدخل. طيب، المصنف رحمه الله تعالى ذكر مسألة ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تكون الشمس في كبد السماء. طيب الآن هذه أوقات إلى آخر الحديث, هذه أوقات منهي عن الصلاة فيها. ذوات الأسباب, هل تصلى وقت النهي أم لا؟ ذوات الأسباب كالصلاة الفائتة, رجل نسي صلاة العشاء ولم يتذكرها إلا بعد الفجر, ماذا يفعل؟ الصلاة الفائتة المقضية يعني. وأيضا صلاة الكسوف, إذا كسفت الشمس لما كان في كبد السماء نصلي أم لا نصلي؟ أيضا هذه مسألة. وكصلاة الاستخارة إذا لم يمكن تأجيلها, لأن صلاة الاستخارة يمكن تأجيلها, لكن إذا لم يمكن تأجيلها كيف هذا؟ يعني يمكن أضرب مثالا صحيح, يعني رجل عند استواء الشمس في كبد السماء سيدخل معاينة لوظيفة, يستخير أم لا يستخير؟ يستخير. هل يصلي أم لا يصلي؟ وكتحية المسجد في الأوقات المنهية عنها, ومن أغرب ما رأيت عند السودانيين إلا من رحم الله سبحانه وتعالى أن المغرب يؤذن لها فيدخل أحدهم المسجد ويجلس, لكن إذا دخل مثلا العصر يصلي. هذا بالنسبة للشخص الذي يدخل بعد العصر يصلي, يدخل بعد المغرب يدخل بعد, لكن أنتم ما رأيتم هذا؟ كثير من السودانيين يدخل أحدهم بعد أذان المغرب, الآن هناك وقت كراهة جلس. فهذا من شؤم هذه في أشكال. على كل حال تحية المسجد في أوقات النهي, هل هذه المسألة داخلة في هذا الخلاف؟ قال الشافعية ليست داخلة, لأن الشافعية جزاهم الله خيرا ذهبوا إلى جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي, وقالوا ذوات الأسباب في وقت النهي أصلا ليست داخلة في النهي, فهمتم؟ ليست داخلة في النهي أصلا, لأن النهي يراد به ما لا سبب له, فهمتم؟ وهذا هو الصواب, أوقات النهي يراد بها الصلوات التي لا سبب لها, أما الصلوات التي لها سبب فإنها تصلى. أنا أسألكم الآن, رجل أثناء خطبة الجمعة قام ليتطوع, ما حكم تطوعه؟ رجل أثناء خطبة الجمعة والإمام يخطب وتكلم الإمام عن الذنوب وعن خطرها وأن الصالحات تذهب الذنوب, الله المستعان أنا عندي ذنوب كثيرة, الله أكبر الحمد لله رب العالمين, يجوز هذا يا أخواننا؟ لا يجوز. رجل دخل المسجد والإمام يخطب يصلي, يصلي أم يجلس؟ يصلي, مع أن وقت الخطبة وقت نهي, لكن وقت نهي عما لا سبب له. طيب رجل أثناء خطبة الجمعة تذكر أنه لم يصلي الفجر, ماذا يفعل؟ يصلي. نعم نمشي. الحرام, قال المؤلف رحمه الله القسم الخامس الحرام ضد الواجب. اعلم أن الحرام صفة مشبهة باسم الفاعل, لأن الوصف من حرم الشيء فهو حرام, والحرام في اللغة هو الممنوع, ومنه قول امرئ القيس جاءت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام, وقول الآخر حرام على عيني أن تطعم, حرام على عيني, حرام على عيني أن تطعم الكرى وأن الكرى وأن ترقى حتى ألاقيك يا هند. طيب ذكر رحمه الله تعالى أن الحرام في اللغة هو الممنوع, فأصله صفة مشبهة باسم الفاعل, لأن الوصف من حرم الشيء فهو حرام, والحرام في اللغة هو الممنوع، منه قوله امرئ القيس جالت لتصرعني، جالت يعني اضطربت اضطرابا شديدا، جالت لتصرعني يعني لتطرحني على الأرض. قد يكون مراده فرس، يتكلم عن فرس، جالت لتصرعني يعني هذه الفرس تحركت واضطربت اضطرابا شديدا، لتصرعني أي لتطرحني على الأرض. فقلت لها اغسلي، اغسل يعني كفي، كفي يعني شنو بالسوداني؟ اقيفي. جالت لتصرعني فقلت لها اغسلي كفي، اني امرؤ صرعي عليك حرام. هذا يمدح نفسه بأنه فارس لا يسقط من ظهر الخيل. نعم، اني امرؤ صرعي عليك حرام يعني ممنوع. وقول الاخر الآن تأمل، الأول بارك الله فيكم رجل فارس، جالت لتصرعني فقلت لا اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام، والآخر قال حرام على عيني أن تطعم الكرى. قال ثاني عيني ما تشوف النوم عيني ما تشوف النوم صلى الله عليه وسلم، حرام على عيني أن تطعم الكرى لا أنام، وأن رقأ دمعه يعني جف وانقطع، وأن ترقأ حتى ألاقيك يا هند، يعني يريد أنه لما أصيب بفراق هند هذه قطع على نفسي عهدا أن لا ينام ولا يتوقف من البكاء. لا ريب أن هذا البيت إذا قيل لشباب اليوم يقولون جيد جيد لا سيما أن غدا عيد الحب، يقول هذا جيد، هذا محب صادق. وشباب المسلمين اللهم رحم الله ضاع شباب المسلمين. نعم. وقوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي منعنا. وقوله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة، ممنوع دخولها. وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها، الآيات. نعم. وقوله ضد الواجب يعني أن الحرام في الاصطلاح هو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب، وإن شئت قلت ما نهي عنه نهيا جازما. الصواب أن الترك لا يثاب عليه إلا بقصد الامتثال، وفي فعل العقاب صحيح هذا يعني يتوعد بالعقاب. وقوله ضد الواجب يعني أن الحرام في الاصطلاح هو ما في تركه الثواب امتثالا، فإن ترك الحرام إذا لم يكن بقصد الامتثال لا يثاب فاعله. رجل لم يخطر الزنا على باله هل يثاب؟ لا يثاب. أو رجل لم يخطر النظر إلى النساء المتبرجات على باله لا يثاب. ورجل آخر أراد ينظر إلى المتبرجات لكن جاء السيارة حالت بينه من هناك رأى بنات يعني متبرجات، نظر جت سيارة ما رأى شيئا مثلا ودخلنا بيتنا وكذا، هل هذا يثاب؟ ما يثاب. رجل آخر جاءت متبرجات وقال سأغض طرفي أن الله تعالى حرم النظر إلى النساء، هذا الذي يثاب. نعم. وقول المؤلف رحمه الله طيب وإن شئت قلت ما نهي عنه نهيا جازما. طيب اكتب هنا عند قولي وإن شئت قلت ما نهي عنه نهيا جازما. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد المجلد الرابع صفحة 3، ويستفاد التحريم من النهي، ويستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم، والتصريح بالتحريم والحظر، والحظر والوعيد على الفعل، وذم الفاعل، وإيجاب الكفارة بالفعل. وقوله لا ينبغي، لا وقوله صح نعم، وقوله لا ينبغي، وقوله لا ينبغي في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا وشرعا. وقوله لا ينبغي أو قولته نعم وقولته سبحان الله معذرة وقولته لا ينبغي في لغة القرآن والرسول للمنع عقلا وشرعا، ولفظة ما كان لهم كذا ولم يكن لهم، ولفظة ما كان لهم كذا ولم يكن لهم، وترتيب الحد على الفعل، وترتيب الحد على الفعل، فكل ما فيه حد فهو من المحرمات. ولفظة لا يحل ولا يصلح، ولفظة لا يحل ولا يصلح، ووصف الفعل بأنه فساد، ووصف الفعل بأنه فساد، وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وأنه من تزيين الشيطان وعمله، وأن الله لا يحبه، وأنه لا يرضاه لعباده، وأنه لا يرضاه لعباده، ولا يزكي فاعله ولا يكلمه، ولا يزكي فاعله ولا يزكي فاعله، نعم، ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك، ولا يزكي فاعله ولا يكلمه ولا ينظر إليه ونحو ذلك. ابن القيم رحمه الله تعالى أفادنا ما يستفاد منه التحريم، فالتحريم استفادته ليست منحصرة في النهي، يستفاد التحريم من النهي كما يستفاد من لفظ التحريم، ومن لفظ الحظر، ومن لفظ الزجر، لأنه الزجر أبلغ من النهي، والوعيد على الفعل ما أسفل الكعبين من الإزار في النار، لما قال ما أسفل الكعبين من الإزار في النار توعد بالنار فدل على تحريم الإزبال، وهكذا نعم. وقول المؤلف رحمه الله: فيستحيل أن يكون الشيء الواحد واجبا حراما طاعة ومعصية من وجه واحد، إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وإلى واحد بالعين أي بالعدد إلى آخره. إيضاح معنى كلامه رحمه الله أن الوحدة ثلاثة أقسام: وحدة بالجنس، ووحدة بالنوع، ووحدة بالعين. جيد، هذه المسألة تعلق ب هل يمكن اجتماع الأمر والنهي في عين واحدة لا في حقيقة واحدة. طيب، ومن فروع ذلك مسألة الصلاة في الأرض المقصوبة، وهي مسألة خلافية بين العلماء، الصلاة في الأرض المقصوبة. طيب، وحدة بالجنس اكتب، وحدة بالجنس الواحد بالجنس هو ما دل، الواحد بالجنس هو ما دل على جنس كلفظ حيوان، الواحد بالجنس هو ما دل على جنس كلفظ حيوان. ووحدة بالنوع وهو ما كان نوعا من أنواع الواحد بالجنس كالإنسان. وحدة بالنوع وهو ما كان نوعا من أنواع الواحد بالجنس كالإنسان. وحدة بالعين هو ما دل مفهومه على شخص معين كزيد. هو ما دل مفهومه على شخص معين كزيد. لفظ حيوان انتهى. لفظ حيوان هذا واحد بالجنس، لأن هذا اللفظ يشمل أنواعا، منها الإنسان، منها الطيور، منها السباع وهكذا. الواحد بالنوع هو ما كان نوعا من أنواع الواحد بالجنس كالإنسان، فالإنسان نوع من الحيوان. أما الوحدة بالعين فهو ما دل مفهومه على شخص معين كزيد وكحسن، فحسن يدخل في إنسان ويدخل في حيوان. طيب جيد، هذا مهم لمعرفة التفصيل الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. أما الوحدة بالجنس أو النوع فلا مانع من كون بعض أفراد الواحد بهما حراما وبعضها حلالا، بخلاف الوحدة بالعين فلا يمكن أن يكون فيها بعض الأفراد حراما وبعضها حلالا. جيد، يعني رحمه الله تعالى ذكر الفيصل في مسألة اجتماع الحرام والحلال، فقال اجتماع الحرام والحلال في الواحد بالجنس وفي الواحد بالنوع هذا ممكن، بخلاف الواحد بالعين. فالواحد بالعين لا يمكن أن يقال إنه حرام إنه حلال. طيب سيذكر أمثلة لتوضيح المقام. نعم. مثال الوحدة بالجنس وحدة البعير والخنزير، لأنهما يشملهما جنس واحد هو الحيوان، فكلاهما حيوان فهما متحدان جنسا، ولا إشكال في حرمة الخنزير وإباحة البعير. البعير وكان المصنف رحمه الله تعالى رعى حالنا، فلم يقل مثاله الخروف والخنزير، فقال البعير والخنزير متحدان جنسا لأنه يصدق عليهما لفظ حيوان، فالبعير حيوان والخنزير حيوان، فاجتمع في الواحد بالجنس تحريم وتحليل، فالبعير حلال والخنزير حرام. نعم. ومثال الوحدة من نوع السجود فالسجود فإنه نوع واحد، فالسجود لله والسجود للصنم يدخلان في نوع واحد هو اسم السجود، ولا إشكال في أن السجود للصنم كفر ولله قربة، كما قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. مثال الوحدة بالنوع اسم السجود، لأن السجود فيه نوع خضوع وتذلل، فالتذلل والخضوع تصدق عليه أنواع منها السجود، هذا واحد بالنوع، ومع ذلك فمنه ما هو حرام ومنه ما هو حلال، فالسجود للشمس كفر والسجود لله قربة. نعم. ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف رحمه الله الصلاة في الأرض المعصوبة، فلا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا. وهذا موطن الخطأ في الترجيح الذي اختاره الحنابلة واختاره جماعات من علمائنا حينما جعلوا من مثال الوحدة بالعين الصلاة في الأرض المغصوبة. هذا موطن الخطأ، لأن النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة ليس داخلا في الوحدة بالعين كما سنذكره من كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. وإيضاح مراده أن المصلي في الدار المعصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه، وشغله الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعديا غصب فهو حرام، فهذا الركن الذي هو القيام غصب فهو حرام، فإذا ركع شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في ركوعه، وإذا سجد شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في سجوده، وهكذا. وشغل الفراغ المملوك لغيره تعديا غصب، فلا يمكن أن يكون قربة لامتناع كون الواحد بالعين واجبا حراما قربة معصية لاستحالة اجتماع الردين في شيء واحد من جهة واحدة، فيلزم بطلان الصلاة المذكورة ومنع. يعني توجيه كلام المصنف رحمه الله تعالى في جعله الصلاة في الأرض المغصوبة من قبيل المنهي عنه تعيينا، أو من قبيل المنهي عنه المتعلق بالوحدة بالعين. رجل صلى في أرض مغصوبة، معلوم أنه لا يجوز المكث والبقاء في الأرض المغصوبة، لأنه إذا مكث وبقي في الأرض المغصوبة فهذا تعد على حقوق الآخرين بلا إذن، لأنه غصب، صحيح؟ يقول: فالذي يصلي في الأرض المغصوبة، يقول: إذا قام إلى الصلاة، ومن أركان الصلاة القيام، شغل الفراغ، لأن من ملك القرار ملك الهواء، من ملك القرار ملك الهواء. فأنت إذا كان عندك بيت صغير 10×10، انظر للهواء، ما شاء الله هذا كله لي، حتى ما شاء الله هذا كله لي. لكن في الحكومات ما كل واحد 5 طالب 10 طالب، في قوانين. على كل حال، الآن إذا قام كبر للصلاة شغل الفراغ، شغله للفراغ هذا ما حكمه؟ حرام. إذا ركع شغل الفراغ ما حكم هذا؟ حرام. إذا سجد، سجد في الأرض المغصوبة، هذا حرام. ولا ولا ولا يمكن أن يكون الواحد بالعين واجبا وحراما قربة وطاعة، فيكون الصلاة في الأرض المغصوبة ليس مأمورا بها بل منهي عنها، فتكون ماذا؟ باطلة. نعم. طيب، تفضل. ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة وهم الجمهور، قالوا: الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان، والواحد بالشخص يكون له جهتان، هو طاعة من إحداهما ومعصية من إحداهما، فالصلاة في الأرض المغصوبة من حيث هي صلاة قربة، ومن حيث هي غصب معصية، فله صلاته عليه غصبه. فيقول من قال ببطلانها الصلاة في المكان المغصوب ليست من أمرنا فهي رد للحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيقول: خصمه الصلاة في نفسها من أمرنا فليست برد، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد. نحن مضى معنا في دروس القواعد الفقهية ما يتعلق بقاعدة لها صلة بالنهي. ماذا قال السعدي رحمه الله في هذه القاعدة؟ نعم. وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. يعني أن الفساد إنما يلحق المنهي عنه إذا كان راجعا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه. فالآن النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، هل هذا النهي عائد إلى ذات المنهي عنه؟ الجواب لا. هل هو عائد إلى شرطه؟ الجواب لا، بل هو عائد إلى خارج منه. لأنه هل الصلاة وحدها هي المنهي عنها في الأرض المغصوبة؟ ليست الصلاة وحدها، البقاء كله سواء كان صلاة أو غيره. نعم. طيب، اكتب عند قوله: وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد، اكتب هنا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، في المجلد الأول صفحة 42 و400، صفحة 42 و400. إنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم، إنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم، لأنهم يقولون إن الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب، لأنهم يقولون إن الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب، بل نهي عن الغصب، بل نهي عن الغصب، والغصب أمر خارج، بل نهي عن الغصب والغصب أمر خارج. فأنت إذا صليت، فأنت إذا صليت فقد صليت كما أمرت، وأنت إذا صليت فقد صليت كما أمرت، وإقامتك في المغصوب هي المحرمة، وإقامتك في المغصوب هي المحرمة. فلو جاء الشرع بقوله لا تصلي في مكان مغصوب، لقلنا إن صليت في مكان مغصوب فصلاتك باطلة، لكنه قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا القول هو الصحيح. أنا شرط أن ستر العورة شرط ما تصح الصلاة في حاجة. الذي يسرق مصحفا ويقرأ فيه يقال له أمطعمة الأيتام من كد فردها، لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. أنت تريد أن تقرأ في القرآن؟ ما وجدت سبيلا إلا بسرقة المصحف. لكن على مسائل إن شاء الله مكان مصنف قد يثاب، لكنه آثم، قد يبلغ إثمه أن يبطل ثوابه وما يكون عنده ثواب. نعم. وعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب أربعة مذاهب. الأول أنها باطلة يجب قضاؤها، وهو أصح الروايتين عن إمام أحمد رحمه الله. الثاني أنها باطلة ولا يجب قضاؤها، لأن النهي يقتضي البطلان، ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المغصوب، وممن قال به الباقلاني والرازي ولا يخفى بعده. الثالث أنها صحيحة، وهي رواية أخرى عن أحمد، وعليه الجمهور منهم مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وأكثرهم على أنها صحيحة لا أجر فيها كالزكاة إذا أخذت منه قهرا. رابعة أنها صحيحة وله أجر صلاته وعليه إثم غصبه وهذا أقيس. نعم، ذكر رحمه الله تعالى مذاهب العلماء في الصلاة في الأرض المغصوبة، وأن المذهب الأول وهو أصح الروايتين عن إمام أهل السنة الإمام أحمد أن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، وهذا الذي اختاره جماعة من العلماء المعاصرين. قول الثاني أنها باطلة، الأول أنها باطلة يجب قضاؤها، الثاني أنها باطلة ولا يجب قضاؤها. نسب هذا القول إلى الباقلاني المالكي وإلى الفخر الرازي الشافعي، وكلاهما من الأشاعرة وكلاهما من علماء الكلام، ولهذا لا تستغرب منهم مثل هذه الأقوال، وهو قول بعيد. قال ولا يخفى بعده. الثالث أنها صحيحة، وهي رواية أخرى عن أحمد وعليه الجمهور، وهو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة لكنه عليه إثم. نعم، فصل لأنها صحيحة ولو أجر صلاتي وعليه إثم غصبي، وهذا أقيس صحيح، لأن إذا قلنا صحيحة معلوم أن الصحة هي ترتب الأثر الذي ذكر للعبادة من جهة براءة الذمة ومن جهة حصول الثواب. نعم، فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى مصحح الصلاة في الدار المغصوبة قسم النهي ثلاثة أقسام إلى آخره. يعلم أن حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة أن المنهي عنه إما أن يكون جهة إما أن تكون جهة النهي عنه جهة النهي فيه منفردة، أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور بها منها كالشرك بالله والزنا، فإن النهي عنهما لم يخالفه أمر من جهة أخرى، وهذا النوع واضح لا إشكال فيه أنه باطل على كل حال. وإما أن يكون له جهتان، جهة مأمور بها به منها وجهة منهي عنه منها، فهم يقولون في مثل هذا إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل، لكنهم عند التطبيق يختلفون. يعني ذكر رحمه الله تعالى أن المنهي عنه إما أن تكون جهة النهي فيه منفردة، وهذا لا إشكال فيه وأنه باطل، مثل النهي عن الشرك، فليس في الشرك إلا النهي. النوع الثاني أن يكون له جهتان، جهة مامور به منها وجهة منهي عنه منها، تجاذبته جهتان، جهة هو مأمور به منها وجهة هو منهي عنه منها. طيب، قالوا هم يقولون، الفقهاء جميعا يقولون إن انفكت جهة النهي عن جهة أو انفكت جهة الأمر عن جهة النهي في الصلاة فالفعل صحيح، لكن أين اختلافهم في التطبيق؟ في التطبيق، هل انفكت جهة الأمر من جهة النهي أم لم تنفك؟ مثلا الصلاة في الأرض المغصوبة، الجمهور يقولون جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، والحنابل يقولون لم تنفك. نعم، فيقول الحنبلي الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب مأمور بها من جهة الصلاة، إلا أن الجهة هنا غير منفكة، لأن النفس الحركة في أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديا، وذلك عين الغصب، فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبا، والصلاة يشترط فيها نية التقرب، وتلك الأفعال التي هي شغل الفراغ المملوك لغيره غصب لا يمكن فيه نية التقرب، إذ لا يمكن أن يكون متقربا بما هو عاصم به. أما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح كالصلاة بالحرير، فإن الجهة منفكة، لأن لبس الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وغيرها، فالمصلي بالحرير لأن لبس الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وغيرها، والغصب أليس الغصب منهيا عنه في الصلاة وغيرها؟ نعم، فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه إثم لبسه الحرير. فيقول المالكي والشافعي مثلا لا فرق البتة بين الصلاة في المكان المغصوب وبين الصلاة بالحرير، فالغصب أيضا حرام في الصلاة وفي غيرها، فصلاته صحيحة وعليه إثم غصبه. ويقول ذكر مثالا ذكر المثال الأول هو المتعلق بالصلاة الأرض المغصوب، وذكر خلاف العلماء في التطبيق مع اتفاقهم على أن ينفكت جهة الأمر من جهة النهي صحت وإلا لم تصح. سيذكر مثالا آخر الخلاف فيه بين المالكية وبين الحنفية. نعم. ويقول المالكي مثلا مثال الجهة غير المنفكة صوم العيد أو الفطر، صوم يوم العيد، صوم يوم العيد أو الفطر، لأن الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله، لأن الصوم إمساك وهذا الإمساك هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله، لأن الإعراض عنهما هو الامتناع عن الأكل والشرب، فلا يمكن انفكاك الجهة. فيقول الحنفي الجهة منفكة أيضا، لأن الصوم من حيث أنه صوم قربة، ومن حيث كونه في يوم العيد منهي عنه فالجهة منفكة، ولذا لو نذر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عنده صحيح منعقد، ويلزمه صيام يوم آخر غير يوم العيد بناء على انفكاك الجهة عنده. وقول المؤلف رحمه الله طيب. المثال الثاني لاختلاف العلماء في التطبيق لقاعدة انفكاك الجهة بين الفعل المأمور به والمنهي عنه من جهتين، مثل صيام يوم العيدين أو صيام يومي العيد. المالكية يقولون بأن صيام يومي العيد لا يجوز ولا يصح، والحنفية يقولون صيام يومي العيد يجوز ويصح أو يصح، يقولون يصح. والصواب مذهب المالكية، وليس البحث متعلقا بالإعراض عن ضيافة الله، بل ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيد، هذا في البخاري ومسلم، نهى عن صوم يومي العيد. الآن النهي متعلق بذات العبادة فلا تصح. أما قوله أصلا سيأتي معنا في مباحث الحكم التكليفي في مباحث الصحة والفساد، سيأتي معنا قول غريب جدا للحناف، يقولون لما نهى الشارع عن صوم يومي العيد دل ذلك على حصول صومهما لكنه يكون منهيا عنه، فهذا الحصول يدل على الصحة. سيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى. إذن صوموا في هذه المسألة مذهب المالكية، وهو أن الصيام يومي العيد لا يجوز ولا يصح، وفر على ذلك الحنفية عندهم أنه إذا نذر صوم يوم العيد فإن الصيام يصح. والجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. نذر صوم يوم العيد أهو نذر معصية أم طاعة؟ نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. نعم. وقول المؤلف نعم. مسألة اجتهادية. نعم، ما نحن قلنا ونية التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد أو خلل، إذا كان النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإن النهي يقتضي البطلان. هذه مسألة اجتهادية. كفارة ماذا؟ قتل مثلا، يعني مما يشترط فيه التتابع يفطر. نعم، من كان يصوم صوما يشترط فيه التتابع فصادف يوم العيد فإنه يفطر، ويفطاره لعذر لا يقطع التتابع، يستمر عادة إن شاء الله. بعدها في خلاف بين العلماء. وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث قسم النهي إلى ثلاثة أقسام. إيضاح معناه أن المنهي عنه إما أن يكون النهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو الخارج عنه. زاد بعض المحققين قسما رابعا، وهو أن المنهي عنه لخارج عنه قد تكون فيه جهة النهي غير منفكة عن جهة الأمر، وقد تكون منفكة عنها، فتكون الأقسام أربعة. مثال المنهي عنه لذاته الشكوى. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أقسام المنهي عنه، وذلك أن المنهي عنه إما يكون النهي لذاته، وإما يكون لوصفه القائم به أو لوصفه الخارج عنه. ثم قال المنهي عنه لخارج عنه قد تكون فيه جهة أنها تقسم للقسم الثالث. المنهي عنه لوصفه الخارج عنه قد تكون جهة النهي منفكة يعني عن جهة الأمر، وقد لا تكون منفكة. صارت الأقسام أربعة. نعم. فتكون الأقسام أربعة: مثال المنهي عنه لذاته الشرك والزنا، ومثال المنهي عنه لوصفه القائم به الخمر بالنسبة إلى الإسكار، ومثل له المؤلف بالصلاة في حالة السكر لأنها منهي عنها لوصف السكر القائم بالمصلي. مثال المنهي عنه الوصف القائم به الخمر بالنسبة إلى الإسكار. لماذا حرمت الخمر؟ للإسكار. إذا زال الإسكار، إذا زالت الشدة المطربة، هل يجوز أن أتناول هذا أم ما أتناوله؟ يجوز. إذا صارت الخمر خلا، إذا تخلت الخمر بنفسها، ما حكمه تناول؟ يجوز، لأن الوصف الذي لأجله جاء النهي زال. حكم بيعه، حكم بيعنا تفصيل، لأنه إما أن تتخلل بنفسها وإما أن يخللها هو. أما إذا تخلت بنفسها فيجوز البيع، بخلاف ما إذا خللها هو فإنه لا يجوز البيع، كما صحت بذلك الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مثال منهي عنه لخارج عنه غير لازم الصلاة بالحرير، ومثال المنهي عنه لخارج لازم عند المؤلف الصلاة في المكان المغصوب. والنهي يقتضي البطلان في ثلاثة منها، وهي ما نهي عنه لذاته أو لوصفه القائم به أو الخارج عنه لازم له لزوما غير منفك. أما الرابع فلا يقتضي البطلان، وهو ما كان النهي عنه لخارج غير لازم، وقد قدمنا اختلافهم في انفكاك الجهة. وقد بين صاحب مراقي السعود بعض المسائل التي اختلفوا في انفكاك الجهة فيها وعدمه بقوله: مثل الصلاة بالحرير والذهب، أو في مكان الغصب والوضوء انقلب، أو في مكان الغصب والوضوء انقلب، والوضوء انقلب، والوضوء انقلب، ومعطن ومنهج ومقبرة، كنيسة وذي حميم مجزرة. قال في الحاشية: في حميم أي الحمام، لوجود الماء الحار، من قوله تعالى: وسقوا ماء حميما. نعم. والمؤلف رحمه الله يرى أن الصلاة في الأمكنة المنهي عنها باطلة، والخلاف فيها مشهور. نعم. فصل. قال المؤلف رحمه الله: الأمر بشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا، فإن قوله قم غير قوله لا تقعد، وإنما النظر في المعنى، وهو أن طلب القيام هل هو بعينه طلب ترك القعود إلى آخره. طيب، الآن ذكر رحمه الله تعالى قاعدة متعلقة بالنهي ومتعلقة بالأمر. الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى، فأما الصيغة فلا، فإن قوله قم من حيث الصيغة واللفظ، فإن قوله قم غير قوله لا تقعد، لكن قوله قم ولا تقعد من حيث المعنى واحد، قم ولا تقعد، على ما سيأتي إن شاء الله بالنسبة للمأمور به الذي له الضاد ليس له ضد واحد. نعم. اعلم أن كون الأمر بالشيء، هذه المسألة بارك الله فيكم سيحقق المصنف رحمه الله تعالى القول فيها تحقيقا بديعا، وسيبين رحمه الله تعالى أن هذه المسألة من جملة المسائل كما ذكر هو التي يقال فيها النار تحت الرماد. سيبين أن مرجع ومأخذ هذه المسألة إلى مسألة عقدية زل فيها أهل الباطل والبدع. نعم. اعلم أن كون الأمر بشيء نهيا عن ضده فيه ثلاثة مذاهب: الأول أن الأمر بشيء هو عين النهي عن ضده، وهذا قول جمهور المتكلمين، قالوا: اسكن مثلا السكون المأمور به فيه هو عين ترك الحركة، فهو إذن عين النهي عن الحركة، عن الحركة أيضا، فالأمر بالسكون هو النهي عن الحركة. قالوا وشغل الجسم فراغا هو عين تفريغه للفراغ الذي انتقل عنه، وشغل الجسم فراغا هو عين تفريغه للفراغ الذي انتقل عنه، والبعد عن المغرب هو شغل الجسم فراغا هو عين تفريغه للفراغ الذي انتقل عنه. الجسم إذا شغل فراغا انتقل إلى الفراغ هذا وشغله، هذا الشغل، شغل لهذا الفراغ هو عين تفريغ الفراغ الذي كان يشغله. وأظن في هذه المسألة جاءت طفرة النظام مما لا يقال، مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة، ولا حقيقة تحته معقولة تدل إلى الأفهام. الحال عند الأشعر، الحال عند البهشمي، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام، هذا أحد معانيها، ولهذا ذكرها المتكلمون. نعم، الله أعلم. والبعد من المغرب هو عين القرب من المشرق، وهو بالإضافة إلى المشرق قرب وإلى المغرب بعد. قالوا ومثل ذلك طلب السكون، فهو بالنسبة إليه أمر وإلى الحركة نهي. والذين قالوا بهذا القول اشترطوا في الأمر كون المأمور به معينا وكون وقته مضيقا، ولم يذكر ذلك المؤلف. أما إذا كان غير معين كالأمر بواحد من خصال الكفارة فلا يكون نهيا عن ضده، فلا يكون في آية الكفارة نهي عن ضد الإعتاق مثلا، لجواز ترك الإعتاق من أصله والتلبس بضده والتكفير بالإطعام مثلا، وذلك بالنظر إلى ما صدقه، إلى ما صدقه، إلى ما صدقه أي فرده المعين، كما مثلنا لا بالنظر إلى مفهومه وهو الأحد الدائم. هذه أظن من مصطلحات المناطقة. نعم. وهو الأحد الدائر بين تلك الأشياء، فإن الأمر حينئذ نهي عن ضد الأحد الدائر، وضده هو ما عدا تلك الأشياء المخير بينها. وكذلك الوقت الموسع، فلا يكون الأمر بالصلاة في أول الوقت نهي عن التلبس بضدها على التلبس بضدها في ذلك الوقت، بل يجوز التلبس بضدها في أول الوقت وتأخيرها إلى وسطه أو آخره بحكم توسيع الوقت. طيب، المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن مسألة كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده فيها ثلاثة مذاهب للعلماء. المذهب الأول وهو مذهب جمهور المتكلمين أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، فقول كسكن هو عين النهي عن الحركة. لكن المصنف رحمه الله تعالى ذكر أن القائلين بهذا القول اشترطوا فيه شرطا، قال اشترطوا في الأمر أن يكون المأمور به معينا وأن يكون وقته مضيقا. مضى معنا أن الواجب ينقسم إلى واجب معين وإلى واجب مبهم في أقسام محصورة، وأن الواجب أيضا ينقسم من حيث الوقت إلى واجب موسع وواجب مضيق. فمتى يكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده عند هؤلاء؟ إذا كان الواجب معينا وإذا كان وقته مضيقا. أما إذا كان الواجب مبهما فليس الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. مثال ذلك خصال الكفار، قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فالأمر بالكفارة لا يقتضي النهي عن ضده. قال رحمه الله تعالى لجواز مثلا، قال فلا يكون في هذه الكفارة نهي عن ضد الاعتاق لجواز ترك الاعتاق من أصله ويكفر بإطعام 10 مساكين. أيضا لا بد أن يكون الوقت مضيقا، أما إذا كان الوقت موسعا فإن الأمر بالصلاة مثلا صلاة الظهر ليس عين النهي عن التلبس بضدها، لأنه يجوز أن يؤدي الصلاة في أول الوقت أو في أوسطها أو في آخره. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر والله أعلم أن قول المتكلمين ومن وافقه من الأصوليين أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده مبني على زعمهم الفاسد أن الأمر قسمان نفسي ولفظي، وأن الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة، وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد، مع أن متعلق الأمر طلب ومتعلق النهي الترك. وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم، هكذا يكون بالضم، واعتبارهم الكلام النفسي، يعني أنهم قطعوا النظر عن الصيغة لأنه الأمر عندهم نوعان، فقطعوا النظر عن الأمر اللفظي، فهمتم؟ واعتبروا الأمر النفسي، الكلام النفسي، نعم. واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد، مع أن متعلق الأمر طلب ومتعلق النهي ترك، ترك. والطلب استدعاء أمر موجود، والنهي استدعاء ترك، فليس استدعاء شيء موجود فليس استدعاء شيء موجود. وبهذا يظهر أن الأمر ليس عين النهي عن الضد، وأنه لا يمكن القول بذلك إلا على زعم أن الأمر هو الخطاب النفسي القائم بالذات المجرد عن الصيغة. ويوضح ذلك اشتراطهم في كون الأمر نهيا عن الضد أن يكون الأمر نفسيا، يعنون الخطاب النفسي المجرد عن الصيغة. وجزم ببناء هذه المسألة على الكلام النفسي صاحب الضياء اللامع وغيره. هذا أحد شروح كتاب جمع الجوامع للسبكي، ضياء اللامع شرح جمع الجوامع، نعم. وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله من حيث المعنى وأما الصيغة فلا، ولم ينتبه لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، لأن أصل هذا الكلام مبني على زعم باطل، وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ، لأن هذا القول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السماوات والأرض، وبطلان ذلك واضح، وسيأتي له إن شاء الله زيادة إيضاح في مباحث القرآن ومباحث الأمر. المصنف رحمه الله تعالى بين أن هذه المسألة التي صرح فيها المتكلمون بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده مبنية على مسألة الكلام النفسي. المتكلمون المبتدعة منهم من قال إن الكلام نوعان، كلام لفظي وكلام نفسي، أما الكلام الذي ينسب إلى الله فهو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، أما الكلام اللفظي فهذا ليس كلام الله، هذا ليس كلام الله، بل هذا عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. قال فقول المتكلمين إن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده مبني على هذا الزعم الفاسد، وهو أن الأمر النفسي هو المعنى القائم بالذات المجرد عن الصيغة، وبقطعهم النظر عن الصيغة واعتبارهم الكلام النفسي زعموا أن الأمر هو عين النهي عن الضد، زعموا أن الأمر هو عين الضد لأنهم يتكلمون عنه من جهة الكلام النفسي وهو المعنى القائم بذات الله. المعنى، أنا أسألكم، المعاني هذه هي أشياء حسية؟ يعني على حسب تقسيم المتكلمين المبتدعة جوهر وعرض، المعنى هذا أهو جوهر أم عرض؟ أهو جوهر؟ ليس جوهرا. لما جعلوا التقسيم هذا راجعا إلى الكلام النفسي، والكلام النفسي عندهم هو المعنى القائم بذات الله المجرد عن الصيغة، صح عندهم أن يكون قم هو نفسه وعينه لا تقعد، فهمتم؟ أو قوله مسكن هو عين لا تتحرك، لأنهم يتكلمون من حيث الألفاظ أم من حيث المعاني؟ قولوا يتكلمون من حيث المعاني، فهمت يا وليد؟ لأنهم يتكلمون من حيث المعنى، وهذا من أبطل الباطل. وممن صرح بأن ابتناء هذه المسألة على هذا الأمر صاحب الضياء اللامع الذي شرح جمع الجوامع. قال: وقد أشار المؤلف إلى هذا بقوله من حيث المعنى، وأما الصيغة فلا. وهذه مشكلة كبيرة، كأنه يقول إن طلع عليه كلام المتكلمين، لا سيما وأنه ماذا قيل؟ إنه اختصر كتاب المستصفى. نحن ما مضى معنا أنه قال الأمر بالشيعة نهي عن ضده من حيث المعنى، وأما الصيغة فلا. فهمتم يا أخواننا؟ المصنف رحمه الله أفادنا، وهذا سيأتي إن شاء الله موضحا، أن الأمر ليس عين النهي عن الضد، وإن كان يستلزمه ليس عينه. قال وأما الصيغة، ولم ينتبه لأن هذا من المسائل التي فيها النار تحت الرماد، لأن أصل هذا الكلام مبني على زعم باطل، وهو أن كلام الله مجرد المعنى القائم بالذات المجرد عن الحروف والألفاظ. هذا قول الأشاعرة، هذا كلام الأشاعرة. ومرة في أثناء بعض دروسنا ذكرنا أن البيجوري لما شرح بردة البوصيري وشرح قوله لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم، يعني يقول إن آيات النبي صلى الله عليه وسلم لا تناسب مقامه، لا تناسب قدره. قال فإن قيل القرآن من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، يقال القرآن الذي هو المصحف، يعني القرآن الذي هو بين الدفتين، هذا مخلوق، فهو دون آيات النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله، لأنه ليس صفة الله عندهم. القرآن هذا الموجود بين الدفتين هذا ليس صفة الله عندهم، وعليه فيكون حتى القرآن لم يناسب قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال لأن هذا قول الباطل يقتضي أن ألفاظ كلمات القرآن بحروفها لم يتكلم بها رب السماوات والأرض، وبطلان ذلك واضح، بل القرآن كما يقول أهل السنة والجماعة كلام الله، المعاني والألفاظ، ليست الألفاظ دون المعاني ولا المعاني دون القرآن، كلام الله الألفاظ والمعاني. نعم. المذهب الثاني أن الأمر بشيء ليس عين النهي عن ضده لكنه يستلزمه، وهذا هو أظهر الأقوال، لأن قولك أسكن مثلا يستلزم نهيك عن الحركة، لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده لاستحالة اجتماع الضدين، وما لا يتم الواجب إلا به واجب كما تقدم. وعلى هذا القول أكثر أصحاب مالك، وإليه رجع الباقلاني في آخر مصنفاته، وكان يقول بالأول. طيب، المذهب الثاني أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده لكنه يستلزمه، لأنك إذا قلت له أسكن فهذا يستلزم النهي عن الحركة، لأن السكون لا يحصل إلا بالامتناع من الحركة. قال لأن المأمور به لا يمكن وجوده مع التلبس بضده. هل يمكن أن يسكن ويتحرك؟ هل يمكن أن يحقق أنه أمر بالسكون مع التحرك؟ لا يمكن. إذن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده ولكنه يستلزم. اكتب عند قوله لكنه يستلزمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 11، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 11 صفحة 675، وبالجملة فهما متلازمان، وبالجملة فهما متلازمان، كل من أمر بشيء فقد نهى عن فعل ضده، كل من أمر بشيء فقد نهى عن فعل ضده، ومن نهى عن فعل فقد أمر بفعل ضده، كل من أمر بشيء فقد نهى عن فعل ضده، ومن نهى عن فعل فقد أمر بفعل ضده. نعم. المذهب الثالث أنه ليس عينه ولا يتضمنه، وهو قول المعتزلة والأبياري من المالكية وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية. واستدل من قال بهذا بأن الآمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضده، وإذا كان ذاهلا عنه فليس ناهيا عنه، إذ لا يتصور النهي عن الشيء مع عدم خطوره بالبال أصلا. ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك، إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده، فالأمر مستلزم ضرورة للنهي عن ضده لاستحالة اجتماع الضدين. قالوا ولو اشترطوا. طيب، ذكر رحمه الله تعالى المذهب الثالث وعزاه إلى المعتزلة وإلى الأبياري من المالكية وإمام الحرمين الغزالي من الشافعية، أنه ليس عينه ولا يتضمنه، وهذا باطل. واستدل من قال بهذا بأن الآمر يجوز أن يكون وقت الأمر ذاهلا عن ضده، يقول له اسكن، وهو ذاهل عن مسألة الحركة، ذاهل عن مسألة أنه حتى يسكن حتى يحقق الامتثال لا يتحرك. هل هذا يا إخوان يقبل؟ هل هذا يقبل يا أحمد؟ هذا لا يقبل، هذا الكلام مردود. نعم. قال ويجاب عن هذا بأن الكف عن الضد لازم لأمره لزوما لا ينفك، إذ لا يصح امتثال الأمر بحال إلا مع الكف عن ضده. قال له اسكن، لا يمكن أن يمتثل هذا الأمر إلا بترك الحركة لاستحالة اجتماع الضدين. نعم، لا يمكن أن يجتمع السكون مع الحركة. نعم، والله المستعان، يعني ملأوا الطروس وشغلوا النفوس وأمرضوا القلوب، لا سيما هؤلاء المتكلمون. نعم. قالوا ولا تشترط إرادة الآمر كما أشار إليه المؤلف رحمه الله. قال مقيده عفى الله عنه: قولهم هنا ولا تشترط إرادة الآمر في هذا المبحث غلط، لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، أما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالآمر فلا بد منها على كل حال. طيب، على كل حال محل النزاع هنا. عندنا إرادة الآمر وهو ما صدر عنه الأمر، فهمتم يا أخواننا؟ الآمر اسمه فاعل من أمر، وعندنا إرادة الأمر. قولهم هنا ولا تشترط إرادة الآمر في هذا المبحث غلط، لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به. إذن الله أعلم يا إخواننا، قولهم ولا تشترط إرادة الأمر وليس الآمر، لا تشترط إرادة الأمر. أما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالأمر وليس الآمر، أنا عندي بين المد غلط. أما إرادته لنفس اقتضاء الطلب المعبر عنه بالآمر، لا بالأمر، لأن اقتضاء الطلب هذا هو الأمر. طيب، بحثوا مسألة هل تشترط إرادة الأمر، وبين المصنف رحمه الله تعالى أن هناك مسألتين: المسألة الأولى إرادة الآمر، والمسألة الثانية إرادة الأمر. فإن قال لأن المراد بعدم اشتراط الإرادة في الأمر إرادة الآمر وقوع المأمور به، أو ذكر مسألتين: إرادة الآمر وقوع المأمور به، صحيح أنا قد آمر ولا أريد وقوع المأمور به، صحيح. الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، هل أراد وقوع المأمور به؟ لم يرد وقوع المأمور به، بل الأمر كما قال علماؤنا إن إبراهيم عليه السلام حرم من الولد زمنا، ثم إن الله سبحانه وتعالى رزقه بإسماعيل، وإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، فلما رزق الله سبحانه وتعالى إبراهيم ولده إسماعيل أخذ هذا الولد شعبة من قلبه، أخذ هذا الولد جزءا من الحب في قلبه، وإبراهيم خليل الله سبحانه وتعالى، فأمره الله عز وجل بذبح ولده ولم يريد وقوع الأمر، بل أراد أن يتمحض حب إبراهيم له لأنه خليل، والخلة هي خالص المحبة. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، إذن أمر بذبح ولدي، لكن هل أراد الله سبحانه وتعالى وقوع المأمور؟ لم يريد. أما إرادة الأمر، أما إرادة الأمر وهو اقتضاء الطلب، فهذا لابد من إرادته، هذا لابد من إرادته، وكل عاقل ومكلف إذا أمر لابد أن يريد الطلب، ليس كذلك؟ يعني أنا أقول لك قم أكون قاصد نم، قم أنا إذن أريد طلب القيام، لكن هل أنا أريد أن تقوم؟ هذا شيء آخر، صحيح أخواننا، وهذا موجود وسيأتي ما يبينه إن شاء الله. هذه مثلا فهمت لكم يا أخواننا؟ هذه فهمت أم نعيدها؟ نعيدها. يقول ولا تشترط إرادة الأمر، قال أما إرادة الأمر الذي هو اقتضاء الطلب فهذا لا بد منه، أما إرادة الأمر التي يراد بها وقوع ما أمر به الآمر فهذه قد لا تشترط، لا تشترط هذه. أحيانا سبحان الله هذا يقع بين الأزواج في الطلاق، هو لا يريدها أن تفعل، يريد أن يطلقها، يقول لها إذا قمت وإذا قعدت وإذا اضطجعت فأنت طالق، ها تعمل شنو؟ وإذا بدت من الطريقة الصوفية لا وإذا طرتي، لأن الصوفية ممكن يطيروا، الصوفية بإمكان على حسب ما يذكرون، هل يريد أن يطلقها؟ فهمتم؟ نعم اقرأ. ومن المسائل التي تنبني على الاختلاف في هذه المسألة قول الرجل لامرأته إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال قومي فقعدت، فعل أن الأمر بشيء نهي عن ضده، فقوله قومي هو عين النهي عن القعود، فيكون قعودها مخالفة لنهيه المعبر عنه بصيغة الأمر فتطلق، وعلى أنه مستلزم له فيتفرع على الخلاف المشهور في لازم القول هل هو قول أو لا، وعلى أنه ليس عين النهي عن الضد ولا مستلزما له فإنها لا تطلق. طيب، ذكر رحمه الله تعالى مسألة تنبني على الاختلاف في مسألة الأمر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده أم لا. قول الرجل لامرأته إن خالفت نهيي فأنت طالق، ثم قال لها قومي فقعدت، هل تطلق أم لا؟ على حسب الخلاف، فإن كان الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده وهو كلام المتكلمين الباطل طلقت، وإن كان مستلزما له تفرع على الخلاف المشهور هل لازم القول قول أم لا، وإن لم يكن لم تطلق وهو كلام المعتزلة لأنه ليس عينه ولا يتضمنه. أنا وجدت مسألة مشابهة من وجه نكتبها إن شاء الله وأنتم تنظرون فيها، اكتب عند قوله قول الرجل لامرأته إن خالفت نهي فأنت طالق، ثم قال قومي فقعدت، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 11 صفحة 73,600. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في مجلد 11 صفحة 73,600: ولو قال لها إن عصيت أمري فأنت طالق، ولو قال لها إن عصيت أمري فأنت طالق فنهاها فعصته، ولو قال لها إن عصيت أمري فأنت طالق فنهاها فعصته ففيه وجهان، ففيه وجهان: أصحهما أنها تطلق، فنهاها فعصته ففيه وجهان أصحهما أنها تطلق. نعم. ومن المسائل المبنية عليها أيضا ما لو سرق المصلي في صلاته أو لبس حريرا أو نظر محرما، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة مثلا فتبطل الصلاة، بناء على أن النهي يستلزم الفساد، فعين السرقة منهي عنها في الصلاة بنفس الأمر بالصلاة، فعلى أن النهي يقتضي الفساد فالصلاة باطلة. وسيأتي لهذا زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى، وخلاف العلماء في مثل هذه الفروع مشهور. أيضا ذكر مسألة ما لو سرق المصلي في صلاته أو لبس حريرا أو نظر محرما، فعلى أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون الأمر بالصلاة هو عين النهي عن السرقة. أفرض أن الأمر نحن قلنا أن الصواب في هذه المسألة أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، لكن لا يظهر أن الصلاة تبطل، فهمتم في هذه المسائل، لأن هذه المسائل ليس منهيا عنها نهيا راجعا إلى ذاته المنهي عنه ولا إلى شرطه. نعم. تنبيه: تكلم المؤلف رحمه الله على الأمر بالشيء الذي له ضد، ولم يذكر حكم الشيء الذي له أضداد متعددة وحكمها واحد وحكمهما واحد، فالأمر بشيء نهي عن الضد الواحد أو مستلزم له إلى آخره، ونهي عن جميع الأضداد المتعددة أو مستلزم لها إلى آخره. مثال الواحد: ضد السكون هو الحركة، ومثال المتعددة النهي عن القيام فضده القعود والاضجاع. يعني الأمر بالشيء قد يكون له ضد واحد، قد يكون له أضداد، فهذه القاعدة تشمل الأمرين. نحن رجحنا أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده إذا كان له ضد واحد كالأمر بالسكون، فالأمر بالسكون يستلزم النهي عن الحركة، لكن إذا كان الأمر له الضاد كالأمر بالقيام ضد القعود أو الاضطجاع، فيكون الأمر بالقيام يستلزم النهي عن الضدين، عن القعود وعن الاضطجاع. هذا تكميل، تكميل. نعم. فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. قالت الخنساء: يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا. فقد عرفنا التكليف لغة واصطلاحا فيما تقدم، وقوله هو في الشريعة الخطاب بأمر أو نهي، قد بينا فيما تقدم وجه إدخال الجائز في أقسام التكليف مع أنه ليس مكلفا به فعلا ولا تركا. أشار رحمه الله تعالى إلى أن هذه المسألة قد تقدم الكلام عنها، قد تقدم الكلام عن تعريف التكليف في اللغة وفي الاستراح، وأيضا ذكر مسألة إدخال المباح في أقسام الأحكام التكليفية، وأن إدخاله لا يخلو من مسامحة، وأن إدخاله من باب تكميل القسمة العقلية. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الصيام لكنه يصوم يوم آخر غير يوم العيد، لأنه قال ولو ندر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عند صحيح منعقد ويلزمه صيام يوم آخر غير يوم العيد بناء على استدلالها عنده. هذا القول هذا الكلام ليس صوابا، لأن النذر غير منعقد، فإن نذر المعصية لا ينعقد. نعم صحيح. تعريف ولا بس بيان الفرق؟ يعني الأمر النفسي يراد به المعاني القائمة بالذات، واللفظي هو الألفاظ. الألفاظ، نحن عندنا القول والكلام هو عندنا في اللغة وفي الشرع، إذا قيل كلام وإذا قيل قول فهو لفظ مفهم، لفظ مفهم يشتمل على اللفظ يشتمل على عندهم لهم لا. الله أعلم. هذا في خلاف المعصفر هذا. عندها صلة بالموضوع، عندها صلة بالموضوع المعدوم شرعا، هل هو كالمعدوم حسا أم لا؟ بمعنى إذا قلنا إنه الحرير معلوم أنه لا يجوز لبسه فيكون معدوما شرعا، إذا كان معدوما حسا فهذا كان صلى عريانا تكون صلاته باطلة. الله أعلم. تزال هنا وتزال هنا. بالذات نعم، لأنه خلق كلاما ليفهم مراده. أعوذ بالله. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إن لا يمكنك أن تحكم على شيء إلا إذا حط به علما ومعرفة، أما إذا جهلته فلا يمكنك الحكم عليه. قال تعالى لا تقف ما ليس لك به علما. نعم، الغصب هو انتزاع حق الغير عنوة مغصوبة، يعني انتزعت منه. نعم.